في سبيل الله حيث عداها بفي دون طيب اسمع. لو ان رجلا الاخ لو ان رجلا دفع الدين عن المدين من غير ان يعلم من الزكاة دفع من الزكاة الدين عن المدين من غير ان يعلم المدين بذلك تجزئه الزكاة ولا لا تجزئ؟ ما علم المدين ايش الشروط؟ رجل علم ان فلانا الفقير الذي لا يستطيع الوفاء مدين فذهب الى دائنه واوفى عنه من الزكاة هل تجزي او لا؟ عندك دليل من الآية؟ يلا نعم لكن لو ذهب إلى الدائن وأعطاه سواء كان المدين سفيها أو غير سفيها نعم لا أستعني تجزئ وإن لم يعلم المدين بذلك من أين تأخذها من الآية أنه جعل استحقاق الغارمين بفي وهي لا تدل على وجوب التمليك طيب أحسنت بارك الله فيك لو أنه اشترى للفقير طعاما وأرسله إليه من الزكاة لا ما سأله ولا شيء إنسان عنده زكاة دراهم اشترى بها طعاما للفقير وأرسله إليه لماذا؟ لماذا؟ لكن ما يمكن أن تعطينا هذا أن تعطينا تعليل الحكم من الآية؟ ها؟ إيش؟ نعم أقرأها عليك لا بأس إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ها اللام تفيد احسن تمام ناخذها من الايه من اي وجه لان اللام للتمليك فلا بد ان يملك الفقير الزكاه وهو يتصرف فيها ولهذا قال العلماء لو اشترى للفقير طعاما أو كسوة أو شيئا يحتاجه من الزكاة ثم بعث به إليه لم يجزئه عن الزكاة وعللوا ذلك بأن الله تعالى ذكر استحقاق الفقراء باللام الدالة على التمليك ومن اشترى له شيئا لم يكن ملكه طيب لو كان الفقير سفيها لو أعطيته الزكاة لتصرف فيها فيما لا ينفعه فهل يجوز من باب المصلحة أن أشتري له طعاما وأعطيه إياه أو لا ثم ماذا أصنع أنا أعرف لو أعطيته هذه الزكاة لا اشترى بها تذاكر للتفرج على أشياء لا تنفعه لكن أعرف أنه يضيع نفسه وأهله لكن هو سفيه طيب اسأل طيب يعني معناه إذا خفنا أن الفقير لو أعطيناه الدراهم أفسدها وضيع نفسه وأهله فإننا نطلب منه التوكيل في قبض الزكاة ونقول له عندنا لك زكاة، فما الذي تحتاجه للبيت؟ قال احتاج كذا وكذا، أقول له وكلني في قبض الزكاة وشراء ما تحتاجه حتى آتي به إليك. واضح؟ هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله حول هذه المسألة، وهذه من المسائل التي ترد على الإنسان كثيرا، لأن بعض الناس لو أعطيته الزكاة دراهم لأفسدها. نأخذ أسئلة ولا نأخذ الحديث؟ مش حديث عندك؟ هذا إن شاء الله الجابر. نعم، نبدأ بالسؤال الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: نرى بعض الحجاج أو المعتمرين أثناء تأديتهم للمناسك معهم كتيبات يقرؤون بها، فما حكم ذلك في الطواف والسعي وعرفة وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال سؤال مهم عظيم، ينبغي الاعتناء به ومحاولة إصلاح الأمة بالنسبة إليه، وذلك أن الناس الآن اعتادوا أن يحملوا معهم في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك من مواقف الحج والعمرة تحمل أدعية مخصصة، كل شوط له دعاء وكل مكان له دعاء، فالطواف له دعاء كل شوط في كل شوط، وكذلك دعاء عند مقام إبراهيم ودعاء عند زمزم ودعاء في أماكن أخرى ليس لها أصل من الشرع، لا في الأماكن المخصصة لها ولا في الكيفية ولا غير ذلك. ولنبدأ بالطواف مثلا، يحمل الطائف كتابا فيه دعاء لكل شوط، كل شوط له دعاء، ولا يمكن أن يدعو دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني ولا العكس، لأنه يرى أنه لا بد أن تنفذ هذا الدعاء في الشوط الأول ولا تزيد عليه، حتى أنه أحيانا إذا كان المطاف واسعا قال فإنه سوف يدور على الكعبة بسرعة فيصل إلى الركن اليماني، بل إلى الحجر الأسود إذا استمر في الدعاء قبل أن ينتهي دعاء الشوط، فماذا يصنع إذا انتهى؟ يقف حتى إنه لا يقف على المضاف قبل أن يقول المضاف إليه ويترك الدعاء. لماذا؟ لأنه وصل إلى نهاية الشوط. وإذا كان المطاف ضيق يعني مزحوما فسوف ينتهي الدعاء قبل أن يصل إلى غاية الشوط، فماذا يصنع؟ يسكت، ما يدعو الله. لماذا؟ لأن الشوط الأول له دعاء خاص والثاني له خاص إلى آخره. ولا شك أن هذا يضر الطائف، يضر الطائف لأن الطواف ليس فيه سكوت، الطواف كله ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ومن مضرة هذا الدعاء مع كونه بدعة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص لكل شوط دعاء معينا. ومن مضار هذا الدعاء أن الداعي يتلوه وهو لا يعرف معناه، ولعلكم سمعتم العجب العجاب ممن يحملون هذه الأدعية أو هذه الكتيبات ولا يدرون ما معناها. فقبل كم سنة سمعت واحدا منهم يدعو يقول اللهم أغنني بجلالك عن حرامك، بجلالك عن حرامك. ايش معنى جلالك؟ يريد أن يقول بحلالك، لكن ممكن في خطأ في المطبعة فقال بجلالك عن حرامك. وسمعته في هذا العام من يقول اللهم اجعله حجا مبرورا في العمرة، اللهم اجعله حجا مبرورا. فأمسكت بالرجل وقلت تعال أنت معتمر ولا حاج؟ قال أنا معتمر ولكنه يتابع المطوف. أمسكت المطوف في الساعة كيف تقول حجا مبرورا وهم يقولون نحن معتمرون ما حججنا؟ قال سيحجون فيما بعد. وهذا أيضا من الأضرار، يعني يدعون بأشياء غير واقعية بناء على هذه الكتيبات. ثالثا أنهم يتلونها تلاوة الأمي، تلاوة الأمي الذي يقرأها حرفا لا معنى، لأنك لو سألت غالبهم عن معاني ما يتلوه ويقرأه لقال والله لا أعرف. خامسا أظن رابعا أنهم يأتون بأدعية لا أساس لها في السنة، بل بعض الأدعية يكون منكرا. نسمعهم يقولون يا نور النور، يخاطبون بذلك من؟ الله عز وجل. أين في القرآن والسنة أن الله موصوف بأنه نور النور أو مسمى بأنه نور النور؟ الذي في القرآن والسنة الله نور السماوات والأرض، ولم يرد في القرآن ولا في السنة أن الله سمي بنور النور أو وصف بنور النور، وأشياء كثيرة غرائب تسمعها. ثم الموضع الثاني عند مقام إبراهيم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم ثم قرأ إيش الأخ اللي جنبي، ثم قرأ قف قائما. وش قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إلى مقام إبراهيم؟ ها؟ قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقط اسره. ثم صلى ركعتين خفيفتين ثم انصرف فورا ولم يبق في مكانه، مع أن الذين يصلون خلف المقام الآن تجدهم يصلون صلاة طويلة ويجلسون بعد الصلاة ويدعون بأدعية لا أصل لها من السنة، يقول هذا دعاء مقام إبراهيم وهذا منكر. أين في السنة أن لمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء معين؟ ثم مع كون هذا الأمر الذي يفعلونه بدعة ما أنزل الله به من سلطان، يؤذون المصلين الذين يصلون خلف المقام، يشوشون عليهم حتى إن الرجل لا ينصرف من صلاته وهو لا يدري ما قال فيها من أجل هؤلاء. ثالثا رأيت من يقف على الإشارة التي تشير إلى أن زمزم في هذا المكان، يقف ويدعو ما أدري عد هل عندهم لدعاء لزمزم دعاء معين. نعم طيب، هذا أيضا من المنكر. من قال إن زمزم لها دعاء معين؟ من قال هذا؟ هذا أيضا من البدعة، وفيه تشويش على المصلين، وفيه أيضا حذر للناس عن المسير الذين يطوفون أو يتقدمون من الطواف إلى مقام إبراهيم. والسعي كذلك مثله، كل شوط له دعاء. فلو أن إخواننا طلبة العلم بصروا من يتصلون بهم في هذا الأمر وقالوا إنه منكر، لكن لا يفعلون كما يفعل بعض المتهورين، يأخذ هذا الكتيب من الحاج ثم يمزقه أمامه أو يرمي به، فإن هذا لا شك خلاف الحكمة وخلاف الدعوة إلى الله عز وجل. ولقد حدثني شخص قبل أمس حاج يقول إني أقرأ بهذا الكتيب، وجاءني واحد يقول فأخذه ورمى به بعيدا، يقول حتى إنني اغتبت غيظا شديدا وخرجت من الطواف وتركت الطواف كله من أجل فعله بي وغضبت. فأنا قلت يا أخي إذا غضبت اغضب على هذا الرجل ولا تغضب على ربك، لا تترك الطواف، تركك للطواف وانفعالك إلى هذا الحد خطأ، هو إذا أخطأ في طريق الدعوة إلى الله فإنك ينبغي لك أن تصبر. فأقول لو أننا كلمنا الناس بسهولة، أمسكنا واحدا مثلا بسهولة، السلام عليك يا أخي هل أنت تقرأ، هل أنت تفهم ما تقرأ؟ إن قال نعم قل اشرح لي الكلمة التي قلت وش معناها، العامي لا يعرف المعنى، وحينئذ تقول كيف تدعو الله بشيء لا تعرف معناه. لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الرجل إذا أخذه النعاس أن لا يصلي، قال فإنه يذهب ليستغفر فيسب نفسه وهو لا يدري. فأنت الآن ربما تقرأ كلمة على غير الصواب فتكون دعاء عليك لا دعاء لك. فإذا قال إذن ما أقول وش أسوي، أنا لا أعرف الأدعية، ماذا نقول له؟ نقول إن نعم، نقول اقرأ القرآن، اذكر الله، سبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم الذي ختم به البخاري رحمه الله كتابه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل أحد من المسلمين لا يعرف هاتين الكلمتين؟ ما أظن أحد لا يعرفهما. فإذا كان كذلك كرر هاتين الكلمتين لتنال هذا الفضل، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. لو تبدأ الطواف من أوله إلى آخره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكنت أتيت بالحكمة من الطواف. فيما بين الركنين اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هو موقف طالب العلم من العلماء الذين وقع منهم شيء من التأويل في الأسماء والصفات، هل يجوز إذا ذكروا عنده أن يقول عنهم إنهم ضالون أو مبتدعون أو غير ذلك، علما بأن لهم جهود في خدمة العلم ونشر الدعوة إلى الله ومنهم المشهود له بالزهد والصلاح؟ أولا يجب أن نعلم أنه يجب على المسلم في باب أسماء الله وصفاته أن يجريها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، يجريها على ظاهرها اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولله الأسماء الحسنى، وقال ولله المثل الأعلى، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال ليس كمثله شيء. وهذه الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله خبر من الله ورسوله في أمر لا يدركه العقل، وإذا كان خبرا من الله ورسوله في أمر لا يدركه العقل فالواجب التسليم وإقراره على ما هو عليه من غير تحريف. فمثلا وصف الله نفسه بأنه مستوى على عرشه فقال الرحمن على العرش استوى، ووصف نفسه بأن له يديه وبأن له وجها. فما موقفنا من هذه النصوص؟ أن نسلم وأن لا نحرف، ولكن نعلم أن استواء الله على عرشه ليس كاستواء الإنسان على الكرسي أو على الدابة أو على الفلك، ونعلم أن يد الله الذي أثبتها لنفسه ليست كيد المخلوق، ونعلم أن وجه الله ليس كوجه المخلوق. فإذا أثبتنا ذلك على هذا الوجه سلمنا. أما التحريف في هذا الباب فإنه باطل، والمحرف ارتكب محظورين عظيمين. أحدهما صرف النص عما أراد الله به، والثاني إثبات معنى لم يرده الله عز وجل. إذن المحذوران هما إيش؟ صرف النص عما أراد الله به، والثاني إثبات معنى لم يرده الله بهذا النص. مثال ذلك مما حرفه أهل التأويل قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. ماذا نفهم منها بظاهرها؟ إيش؟ أنه مجيء الله بنفسه، أنه مجيء الله بنفسه. لكن هل نفهم من هذا المجيء أنه مماثل لمجيء البشر؟ لا. لماذا؟ لأن الله أضاف المجيء إلى نفسه، وكما أن نفسه لا مثيل لها فكذلك مجيئه لا مثيل له، لأن الصفة تابعة للموصول. لكن جاء أهل التحريف فقالوا وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، جاء أمر ربك. فارتكبوا محذورين: المحذور الأول صرفوا اللفظ عن ظاهره الذي أراد الله به، والمحذور الثاني أثبتوا شيئا لم يرده الله عز وجل. من قال إن المراد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك؟ من قال هذا؟ هذا قول بلا علم. وبناء على ذلك يجب علينا إذا رأينا شخصا سلك هذا المسلك، أي تحريف نصوص الكتاب والسنة في صفة الله، يجب علينا أن نحذر منه ومن طريقته، وأن نبين أنه على خطأ. أما بالنسبة لوصفه بأنه ضال على سبيل الإطلاق، مع أن له مقام صدق في أمور أخرى من مسائل الدين، فهذا لا ينبغي، لأن الواجب القول بالعدل. والإنسان إذا انحرف في شيء لا ينبغي أن نصفه بأنه منحرف على سبيل الإطلاق فنقول هذا ضال أو ما أشبه ذلك، لكن نقول هذا ضال في هذا الشيء المعين حتى نعطي الحق، حتى نعطيه حقه. إذن لنا تجاه هذا المحرف لنا مقامان: المقام الأول التحذير من طريقه، وهذا حكمه واجب ولا غير واجب؟ واجب، لئلا يضل الناس به. المقام الثاني الإنصاف به معه، فنقول هو ضال في هذا لكن ليس بضال في المسائل الأخرى التي أصاب فيها الحق، فنعطيه ما يستحق ونصفه بما هو له. وأما ذمه على الإطلاق والتحذير منه على الإطلاق وجحد ما قام به من الحق فهذا خلاف الإنصاف. نعم. وهذا سائل يقول: متى ترون وفقكم الله أنه يحق لطالب العلم أن يطلع على الكتب الضالة ككتب الشيوعية ومقالات الكفر والزندقة؟ الشيوعية